كان محمد صلى الله عليه وسلم في 25 عندما تزوج خديجة، وكانت هي قد ناهزت 40، ثم توفيت عن 65 عاما في رمضان من السنة 10 للبعثة. وخديجة عليها السلام قد وجدت في محمد صلى الله عليه وسلم أملها، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة، وهذه ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفاتحه أن يتزوج من خديجة، فلم يبطئ في إعلان قبوله. وكانت أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما قالت نفيسة ذلك لمحمد ذكره لأعمامه، فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو بن أسد، إذ إن أباها مات في حروب الجاهلية، وخطبوا إليه ابنة أخيه. ووقف أبو طالب يخطب في حفل الزواج قائلا: إن محمدا لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلة فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك. وكانت خديجة أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وقد ولدت له القاسم وعبد الله، ومات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من ركوب الدابة، ومات عبد الله وهو طفل، وقد ولدت له سائر بناته صلى الله عليه وسلم، وهن فاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. أما إبراهيم فهو من مارية القبطية. كان قران محمد صلى الله عليه وسلم بخديجة خيرا له ولها. وقد استأنف النبي عليه الصلاة والسلام ما ألفه بعد زواجه من حياة التأمل والعزلة وهجر ما كان عليه العرب في أحفالهم الصاخبة من إدمان ولغو وقمار، وإن لم يقطعه ذلك عن إدارة تجارته وتدبير معايشه والضرب في الأرض والمشي في الأسواق. إن حياة الرجل العاقل وسط جماعة طائشة تقتضي ضروبا من الحذر والروية، ولم يكن ثمة ما يقلق هذا. وكانت خديجة تتألم بسبب موت أولادها الذكور، مع ما للذكور من منزلة خاصة في أمة كانت تئد البنات. والغريب أن العرب بعد البعثة كانوا يعيرون محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا، ويعلنون ارتقابهم لانقطاع أثره وانتهاء ذكره. إن خديجة عليها السلام من نعم الله الجليلة على النبي، فقد آزرته في أحرج الأوقات، وأعانته على إبلاغ رسالته، وشاركته مغارم الجهاد المر، وواسته بنفسها ومالها. وإنك عزيزي المستمع لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء في الأمم الغابرة من خن الرسالة وكفرن برجالهن وكن مع المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله. أما خديجة فهي صديقة النساء، حنت على رجلها ساعة القلق، وكانت نسمة سلام وبر رطبت جبينه المتصبب من آثار الوحي، وبقيت ربع قرن تحمل متاعب الدعوة معها. ماتت خديجة رحمها الله والرسول صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره، وهي تجاوزت 65، وقد بقي يحبها ويفضلها على جميع زوجاته طول حياته. وكانت وفاتها في 10 للبعثة في رمضان في العام الذي سمي عام الحزن.